بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 95 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، الحديث 400 من الكتاب، وهو الحديث 3 من كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. الحديث 400 ولمسلم: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن جاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. الضمان والكفالة هاهنا عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه وتعالى، فإن الضمان والكفالة مؤكدان لما يضمن ويتكفل به، وتحقيق ذلك من لوازمهما. وقوله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي دليل على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صحت نيته وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية، فإنه ذكر بصيغة النفي والإثبات المقتضيين للحصر. وقوله فهو علي ضامن قيل إن فاعلا هاهنا بمعنى مفعول، كما قيل في ماء دافق وعيسة راضية أي مدفوق ومرضية، على احتمال هاتين اللفظتين لغير ذلك. وقد يقال إن ضامنا بمعنى ذا ضمان كلابن وتامر، ويكون الضمان ليس منه وإنما نسب إليه لتعلقه به، والعرب تضيف لأدنى ملابسة. وقوله أرجعه مفتوح الهمزة مكسور الجيم من رجعه ثلاثيا متعديا ولازما ومتعديا، ولازمه ومتعديه واحد. قال الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. قيل إن هذا الحديث معارض للحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تغزو فتخفق أو تصاب إلا تم لهم أجرهم. والإخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئا. ذكر القاضي معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير واحد، وعندي أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته، ويبعد جدا أن يقال بتعارضهما نعم كلاهما مشكل. أما ذلك الحديث فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة، وأما هذا فلأن أو تقتضي أحد الشيئين لا مجموعهما، فيقتضي إما حصول الأجر أو الغنيمة. وقد قالوا لا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر أهل بدر، وكانوا أفضل المجاهدين وأفضلهم غنيمة، ويؤكد هذا تتابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أخذ الغنيمة وعدم التوقف عنها. وقد اختلفوا بسبب هذا الإشكال في الجواب، فمنهم من جنح إلى الطعن في ذلك الحديث وقال إنه لا يصح، وزعم بعض رواته ليس بمشهور، وزعم أن بعض رواته ليس بمشهور وهذا ضعيف لأن مسلما أخرجه في كتابه. ومنهم من قال إن هذا تعجل من أجله بالغنيمة في غنيمة أخذت على غير وجهها، قال بعضهم وهذا بعيد لا يحتمله الحديث. وقيل إن هذا الحديث، أعني الذي نحن في شرحه، شرط فيه ما يقتضي الإخلاص، والحديث الذي في نقصان الأجر يحمل على من قصد مع الجهاد طلب المغنم، فهذا شرك بما يجوز له التشريك فيه وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجره، والأول أخلص فكمل أجره. نحن في هذا الحديث الذي مر معنا إن تباب الله أو تضمن الله بخلاف الروايتين لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله عز وجل كلهم كان يتمنى الشهادة كما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمنى أن يتحقق بهذا الجهاد ما كان يصبو إليه من نشر دين الله تبارك وتعالى ومن إحباط كلمة الكفر في أي مكان كانت على وجه الأرض. وأما المنافقون فكانوا يرغبون بالدرجة الأولى إذا ذهبوا إلى مكان يضمنون فيه الغنائم من أجل أن يغنموا الكثير من الأموال، ولا يريدون الموت ولا القتال ولا الجهاد. وأحيانا يأتي بعض المسلمين فمن الممكن أن تتشرك عنده نية خالصة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومسألة أخرى هامة ألا وهي أن هذه المسألة التي تكون معه إنما هي أنه فوق الجهاد في سبيل الله عز وجل قد يأتيه ماذا؟ شيء من الغنائم التي أحلها الله تبارك وتعالى لعباده. ونجد أيضا في الحديث أنه عندما خرج مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى مؤمنا به مصدقا لرسله، عند ذلك الإنسان المجاهد أحد شيئين، إما أن يرجع إلى مسكنه سالما، وإما أن يموت في سبيل الله عز وجل. فإن مات في سبيل الله فقد كتب له أعظم أنواع الأجر والثواب، ألا وهو الشهادة في سبيل الله عز وجل وأجر المجاهدين، وهو دخول الجنة التي أعدها الله لمثل هؤلاء. وإذا رجع سالما إلى أهله نال ما نال من الأجر ومن الغنيمة، فالأجر على الجهاد، والغنيمة إنما تكون زيادة، وهذه الغنيمة رزق طيب أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فكانوا يستعينون به على يعني مصروفهم وعلى نفقتهم لعيالهم وعلى ما يفعلونه من الخير للمسلمين. أضرب مثلا أن سيدنا عمر عندما أخذ أرضا من خيبر غنيمها عند ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجعلها موقوفة، ولذلك بدأ المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون الأراضي لصالح المسلمين، مرة لصالح الفقراء المساكين الذرية الأولاد يعني أهل العلم إلى غير ذلك للرصد في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن الكفالة والضمانة مؤكدان. الإعلان من الله تبارك وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى ما معنى تضمن تكفل؟ معنى ذلك أنه يحقق لهما الأجر الذي وعدهما سبحانه وعدهم به سبحانه وتعالى. لا يكون ذلك إلا لمن صحت نيته. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الهجرة؟ فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يعرف هذا في الصحابة أن إنسانا يقاتل من أجل الحمية أو من أجل الشجاعة. نعم كان بعض الصحابة يتبختر في المعركة ويظهر تكبرا على المشركين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كأبي دجانة، فماذا كان يقول؟ إن هذه المشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. معنى ذلك إنما يظهر القوة على من؟ على الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى. فكان عمله خالصا من شوائب الأغراض الدنيوية بكل أشكالها. طبعا عندما نقول هذا كما ذكر في كلمة ضامن، كما نقول عيشة راضية وماء دافق أي مدفوق، كذلك عيشة مرضية، كذلك هنا عندما نقول أيضا ضامن بمعنى مضمون، يعني هذا الأجر مضمون، أو نقول ذا ضمان. ما معنى ذا ضمان؟ العرب تسمي بائع اللبن لابن مثلا، أو بائع التمر تامر، يعني صاحب تمر. وهذه الإضافة تكون لأدنى مناسبة على الإطلاق. قال ربنا، قال النبي عليه أن أدخله الجنة أو أرجعه. إذا كانت بهذا اللفظ أرجعه، معنى ذلك جاء رجع أرجع أرجعه، فقال إنما يكون هذا من الثلاث المتعدي رجع أرجع. لذلك جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فإن رجعك إلى طائفة منه. كل إنسان مجاهد في سبيل الله عز وجل إنما يريد في الحقيقة أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فإذا تحقق هذا الأمر فهذا هو النصر. ولذلك إذا غزت غزية مثلا أو مقاتلة ذهب وبعد ذلك أخذوا شيئا من الغنيمة فقد تعجلوا شيئا من الأجر، أعطاهم الله أجرا من الدنيا قبل الآخرة. أما إذا أصيبوا تم لهم الأجر والثواب، نعم، ولا توجد معارضة ما بين ذلك وهذا. فالله سبحانه وتعالى الذي أكرم المجاهد بصفة الجهاد في سبيل الله عز وجل كذلك سمح له أن يأخذ الغنيمة. ولا ننسى أن الغنائم لم تكن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا للمقاتلين. كان النبي يأتي فيجمع الغنيمة في مكان ما، فإذا جاءت نار من السماء فأحرقتها أو ابتلعتها الأرض دل ذلك على قبول الجهاد من ذلك النبي ومن أصحابه. أما إذا كان العكس أنها بقيت كذلك، يوجد بعض المقاتلين قد غل شيئا من الغنيمة ففضيحة له، لا يمكن أن ينتهي ذلك الأمر حتى يكشف هذا الإنسان ويؤدي ما فعل، وبعد ذلك يتقبل الله سبحانه وتعالى من الباقين فعله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. هذا شيء. ولقد جعل الله عز وجل في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، هذه الأنفال كيف توزع؟ لذلك وزعت الأنفال توزيعا عظيما وبطريقة هامة جدا، فنجد مثلا أن المقاتلين إذا قاتلوا وحصلوا على الغنائم فإنها تقسم على الشكل التالي. ننظر أولا ما هو عدد المقاتلين على الخيول وما هو عدد المقاتلين على الأرجل، فنضرب عدد المقاتلين على الأرجل بواحد، مثل واحد، سهم واحد. أما الذي يقاتل على فرس فله ثلاثة أسهم. ماذا تبلغ هذه الأسهم؟ نأتي إلى الغنائم فنوزعها على خمسة أقسام. هذه الأقسام الخمسة قبل أن نأخذ منها وقبل توزيعها أجرة نقلها وجمعها وإخراج الرضخ منها، وهو أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ربما ساعد بعض المشركين معه، بعض العبيد، بعض الصغار، النسوة إلى غير ذلك، أعطاهم شيء، نفل لهم شيئا من هذا الأمر وأعطاهم الرضخ وأخذ كل هذه المصاريف. ماذا بقي؟ يقسم 80% أربعة الأخماس على من؟ على المقاتلين. نجمع هذه الأسهم، سهم للراجل وثلاثة أسهم لمن؟ للمقاتل. وبقي عندنا 20% وهو الخمس الأخير، فهذا خمس لله وللرسول، يعني لرسول ذكر الله تشريفا. إذن يأخذ رسول الله صلى الله خمس الخمس، يعني إذا قسمنا 20% التي هي الخمس إلى خمسة أقسام فمعنى ذلك تقسم 4% من الغنائم يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسما آخر لآل بيته، اليتامى، للمساكين، للسبيل. هكذا توزع الخمس الأخير. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه يذهب إلى يعني ما حوائج المسلمين التي تكون قد ذكرها الفقهاء، يعني يبقى هذا الخمس يقسم لكن يوزع على مصالح المسلمين كأرزاق القضاة ومشاكل وسد الثغور هذا بالنسبة للغنائم. متى تسمى الغنيمة غنيمة؟ إذا حصل عليها المسلمون بعد قتال. أما إذا حصلوا عليها بدون قتال ماذا تسمى؟ تسمى فيئا ولها تقسيم آخر أيضا. فكما ذكر الشيخ لا يوجد تعارض أبدا بين أن يقاتل الإنسان ويأخذ الغنيمة. أعلى معركة كانت في الوجود هي معركة بدر. هل نقص أجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل عندما أخذوا الغنائم وكان من بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ثم قال بعد ذلك، يعني نؤكد على مسألة إخلاص النية، عدم قصد الغنيمة، وإنما القصد إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال القاضي: وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجههما أيضا أن نقص أجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا وحساب ذلك بتمتعه عليه في الدنيا وذهاب شظف عيشه في غزوه وبعده إذا قوبل بمن أخفق ولم يصب منها شيئا وبقي على شظف عيشه والصبر على غزوه في حاله وجد أجر هذا أبدا في ذلك وافيا مضطردا بخلاف الأول. ومثله في الحديث الآخر: فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهلبها. معنى هذا أننا نجد أن الصحابة الكرام في العصر الأول بعضهم قاتل كالذين خرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وبعد أن خرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى قدموا أموالهم التي تركوها في مكة وبيوتهم، ثم ذهبوا إلى مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، فقاتلوا عندما نزلت آيات الجهاد في سبيل الله ولم يأخذوا من الدنيا شيئا وماتوا في سبيل الله. طبعا هذا يعتبر قسم أول كان أجره وأجر الشهادة عنده صافيا لم يختلط بأي شيء من الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فبعضهم قضى نحبه قبل أن يأخذ شيئا من الدنيا، ووكل الله سبحانه وتعالى ضمان ذلك والأجر عليه. أما التعارض بين الحديثين فقد نبهنا على بعده، فأما الإشكال في الحديث الثاني فظاهره جار على القياس، لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته أو لمشقته دخل في الأجر. وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم، فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض، فإن ذلك الزمن كان الإسلام فيه غريبا، أعني ابتداء زمن النبوة، وكان أخذ المغانم عونا على علو الدين وقوة المسلمين وضعفاء المهاجرين، وهذه مصلحة عظمى قد يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو هو. وأما ما قيل في أهل بدر فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى الغير، وليس ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي نفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم، فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة أفضل من حالهم عند وجودها، لا من حال غيرهم، وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعا فمن وجه آخر، لكن لا بد من هذا من اعتبار المعارض الذي ذكرنا، فلعله مع اعتباره لا يكون ناقصا، ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحديث الثاني أو حال من يقاربهم في هذا المعنى. وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإشكاله من كلمة أو أقوى من ذلك الحديث، فإنه قد يشعر بأن الحاصل إما أجر وإما غنيمة. يعني كلمة أو في اللغة العربية أحيانا تقتضي التخيير ما بين شيئين، كقولنا مثلا تزوج هندا أو أختها، المانع من الجمع ما بين هند وما بين أختها مانع شرعي، لأن الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. أما إذا قلت لك مثلا كما كانوا يقولون جالس الحسن أو ابن سيرين، الحسن البصري أو العالم الآخر ابن سيرين، هل يجوز أن تجلس عند هذا وعند هذا؟ نعم. وكذلك هنا عندما نقول في هذا الكلام فإن الذي يكون في القتال وأخذ الغنيمة فيكون قد حاز الأجر والغنيمة، وإذا لم توجد غنيمة فقد حاز أحد الحسنين. فإنه قد يشعر بأن الحاصل إما أجر وإما غنيمة، فيقتضي أنه إذا حصلنا الغنيمة يكتفى بها له، وليس كذلك. الله الذي الأصل يثيب على الجهاد في سبيل الله، ومن جملة الإثابة في سبيل الله تبارك وتعالى ماذا؟ أنه يقدم شيئا آخر، وهو ماذا؟ أنه يقدم الغنيمة فوق الأجر العميم الذي يأخذه المقر. وقيل في الجواب عن هذا بأن أو بمعنى الواو، وكأن التقدير بأجر وغنيمة، وهذا وإن كان فيه ضعف من جهة العربية ففيه إشكال، من حيث إنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين كان ذلك داخلا في الضمان، فيقتضي أنه لا بد من حصول أمرين لهذا المجاهد إذا رجع مع رجوعه، وقد لا يتفق ذلك بأن يتلف ما حصل في الرجوع من الغنيمة، اللهم إلا أن يتجوز في لفظ الرجوع إلى الأهل أو يقال المعية في مطلق الحصول لا في الحصول في الرجوع. ومنهم من أجاب بأن التقدير أو أرجعه إلى أهله مع ما نال من أجر وحده أو غنيمة وأجر، فحذف الأجر من الثاني، وهذا لا بأس به لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر، وأما مع الأجر المفيد بانفراده عن الغنيمة. ملخص الكلام، يعني لا يوجد في الحقيقة تعارض إلا هذا ما يتصور من التعارض اللغوي. من أخلص في نيته لله عز وجل في الجهاد فمات في سبيل الله تبارك وتعالى فاز بالفوز العظيم جدا، وأما من عاد إلى بيته وأخذ شيئا من الغنائم عند ذلك ماذا يكون فيه؟ يكون هذا الإنسان قد حصل على أجر الجهاد وعلى أجر الغنيمة في سبيل الله عز وجل. الحديث التاسع بعد 400، وهو الحديث الرابع من كتاب الجهاد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الكلم في الحقيقة هو الجرح، ولأن المقاتل في سبيل الله عز وجل يجرح بطعنة بسيف، برمية مثلا، برمح، بسهم، إلى غير ذلك. فهذه الدماء الشريفة التي تنزل في سبيل الله تبارك وتعالى، والتي نهانا الله تبارك وتعالى أن نزيلها عند الدفن إذا مات، ففي يوم القيامة هؤلاء سماهم الله عز وجل قال: بل أحياء. إذن هم ليسوا بأموات على تقديرنا، لذلك لا يعاملون معاملة الأموات بمسألة الغسل، لذلك لا تغسيل لمن؟ لهذا الشهيد في سبيل الله عز وجل. طبعا نقصد بالشهيد هنا شهيد المعركة ما بين المسلمين والكافرين. العلامة العظيمة، كما أن هنالك سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، كذلك توجد علامة للمقاتلين في سبيل الله عز وجل عندما يمرون في الموقف. هذه الدماء ستبقى تنزل في الموقف، وهي شعار له، لونها لون الدم، ولكن ريحها في الموقف هو ريح المسك. ولذلك كأن لسان حاله ماذا يقول؟ أنا المقاتل في سبيل الله، أنا من تقبل الله جهادي، لذلك كانت النتيجة أنه حشرني ربي في هذا الموقف. الكلم الجرح، ومجيئه يوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران: أحدهما الشهادة على ظالمه بالقتل، يعني عندما يكون هذا قد خرج في سبيل الله وقتل، من الظالم؟ الكافر الذي قتله. معنى ذلك فوق كفره وفوق عدم اعترافه بعبودية الله عز وجل قتل الداعية إلى الله عز وجل، فهذا شهادة على من؟ على ذلك الظالم، ويعتبر مظلوما. وتعلمون أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يقول عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا الذي قتل في الحقيقة قتل في الدنيا مظلوما، لأنه دعا إلى الله تبارك وتعالى، والظالم من؟ الكافر. فهذه زيادة في عقوبة الكافر. الأمر الثاني إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف، كأنه يقول للناس جميعا: من عبادي عباد قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل الله. فهذه شهادة لأهل الموقف جميعا، من آدم عليه السلام وإلى آخر مخلوق يوجد على وجه هذه البسيطة. وهذه الشهادة شهادة في المنظر في العين، ماذا نرى فيها؟ الدم يتدفق، وشهادة بالرائحة التي هي رائحة كرائحة المسك بما فيه من رائحة المسك الشاهدة بالطيب. وقد ذكروا في الاستنباط من هذا الحديث أشياء متكلفة غير صابرة على التحقيق، منها أن المراعى في الماء تغير لونه دون تغير رائحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دما، وإن كان ريحه ريح المسك ولم يكن مسكا، فغلب الاسم للونه على رائحته. فكذلك الماء ما لم يتغير طعمه لم يلتفت إلى تغيير رائحته، وفي هذا نظر يحتاج إلى تأمل. يعني أحيانا الفقهاء يأتون ويستنبطون الأشياء بأدنى المناسبات. ولذلك مثلا نقول ونستفيد من هذا فائدة جليلة، أنه لو وجد عندنا ماء وبقي هذا الماء، نحن بتجربة بسيطة إبريق من الماء نشرب منه نتركه إلى اليوم الثاني، فنشرب منه فنرى أن ماء قد تغير عندما خرج من مكانه، ولذلك يسمى هذا الماء مع التدريج ماء آسن، يعني متغير، وأحيانا تتغير رائحته طبعا على حسب الماء، طبعا باستثناء بعض المياه التي لا تفسد، يعني أغلب المياه تفسد إلا ماء زمزم، فتجد ماء زمزم لو بقي عندك سنوات، قد جربت هذا بوجود ماء زمزم لأكثر من 10 سنوات عندي في البيت فلم يتغير منه شيء، بينما رأينا ماء آخر قد وجدت فيه بعض الحشائش يعني وبعض الأشياء، يعني لعل فيه بعض الشوائب، وهذا يدل على أنه شراب طعم يعني وأيضا ودواء سقم كان في ماء زمزم. ولذلك نقول فقهيا إن كل ماء بقي وتغيرت رائحته بسبب البقاء فإن ذلك لا يضر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الدم دما وريحه ريح مسك، كذلك الماء يبقى ماء ولو تغير ريحه فيبقى ماء. ومنها ما ترجم البخاري فيما يقع من النجاسات في الماء والسمن، قال القاضي وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة كما تقدم أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول، فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى التطيب بتغير رائحته وحكم له بحكم المسك والطيب للشهيد، فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة. يعني كأننا نقول توجد انقلابات في الحياة الدنيا الله تبارك وتعالى سمح بها، مثلا عندي جلد، هذا الجلد مات، الشات التي عندي شات مات، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه؟ ماذا نستفيد؟ إذن الانقلاب بسبب الدبغ يقلب الجلد النجس إلى جلد طاهر. عندي انقلاب آخر، عندي إذا كان عندي خمر عصرت عصيرا من العنب مثلا، أو وضعت عنبا أو تمرا أو عسلا أو أي شيء، ثم بعد ذلك صار خمرا والخمر نجس، وأنا لم أقصد الخمرية، ماذا قصدت؟ الخلية. الانقلاب من خمر إلى خل يطيب فيه الشيء. كذلك عندي الانقلاب، الدم في الدنيا من أين يأتي؟ طبعا كل حيوان أو إنسان خلقه الله عز وجل تجري في عروقه الدماء، يوجد بعض الظباء غزلان يخرج منها كتلة، هذه الكتلة بحجم الرمانة تقريبا أو البرتقالة، وبعد ذلك تأخذ تنفصل وتنفصل حتى تبقى معلقة، ثم يتضايق منها الغزال فيضربها، وعندما يضربها تقع على الأرض، وعندما تقع على الأرض هذه ماذا يحدث فيها؟ يعني بوقوعها على الأرض يلتقطها بدوي في الصحراء، وقد رأيتها عند العطارين، فإذا أخذت وشممتها حتى من البعد تقول رائحة عرق الغزال فيها، وكأنها رائحة كريهة جدا، لكن إذا شققتها بالموس تشق الجلد المنحبس هكذا مع بعضه فيخرج المسك الأصلي من داخلها. ما هذا المسك؟ من أين جاء؟ من دم الغزال. لذلك قال الشاعر تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن المسك بعض دم الغزال، الدم نجس، لكنه إذا تحول إلى مسك فإنه بهذا الانقلاب يتحول إلى طاهر. العذرة يعني ما يخرج من الإنسان، الخرد، ماذا؟ عندما يخرج منه أو من الحيوان فيه بيوض، هذه البيوض بعد أن يكون مثلا تحت أشعة الشمس تتفقس هذه البيوض ويخرج منها أحيانا طائر صغير جدا. من أين خرج؟ ربما تناول الإنسان هذه البيوض عبر بعض الأشياء التي تؤكل مثلا كالخسي والفجلي والبقدونس وما شكل ذلك عن طريق الطعام، وهذه بعد ذلك تبقى ويحافظ عليها. انظر، إذا أراد الله خلق شيء تأكله ويدخل في فمك وفي معدتك وفي أمعائك ثم يخرج منها ثم تعيش فترة طويلة، ثم بعد ذلك تتفقس هذه البيوض ويخرج منها حيوان، هذا الحيوان الطائر الذي يخرج منها طاهر أم نجس؟ طاهر. كل ذلك يكون بالانقلاب. كل هذا أخذ الفقهاء منه أن الدم للشهيد قد تحول من دم إلى مسك، أي من شيء كان يجب إزالته لو كان عندنا، لو كان مثلا دم على وعاء، على ثوب، على كذا، لا تصح الصلاة به إلا بعد غسله. لكن إذا بالنسبة للشهيد ينقلب إلى مسك كما انقلبت هذه الأشياء. قال: ومنها ما قاله القاضي، ويحتج بهذا الحديث أو يحتج بهذا الحديث أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف المتغير أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه كما انطلق على هذا اسم الدم، وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب. وقال: وحجته بذلك ضعيفة، وأقول الكل ضعيف. يعني إذا أضفنا الماء إلى شيء آخر ما دام اسمه ماء، عند أبي حنيفة مثلا كلو ألقينا تمرا في ماء، عند ذلك تغير هذا الماء قليلا فأصابته حلاوة، هل يجوز الوضوء منه عند أبي حنيفة؟ نعم يجوز الوضوء، ولا يصح ذلك عند الإمام الشافعي رحمه. الشيخ يقول: هذه الاستنباطات ليس مكانها، وإنما تؤخذ فقط يعني بشيء جزئيا جدا، لذلك يقول الكل ضعيف، يعني ليس هذا الباب من باب الاستدلال في هذه المعاني، وإنما المراد منها رفعة أمر الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالى. الحديث العاشر بعد الأربعمائة، وهو الحديث الخامس، عن أبي أيوب الأنصاري، أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغرب. الغدوة ما يكون في الصباح، طبعا المقاتل عندما يعسكر في مكان معين ماذا يفعل؟ يذهب أحيانا يفعل ضربة في الصباح، وربما يتحرش في المساء، فالغدوة إنما التي تكون في الصباح والروحة التي تكون في المساء لو قارناها في الدنيا بما طنعت عليه الشمس على كل هذه الكائنات أجرها أفضل من هذا لو ملكت الدنيا بأسرها. قال أيضا الحديث السادس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. قد تقدم الكلام على هذا المعنى في حديث مضى. الحديث الذي نتركه إلى الغد إن شاء الله هو الحديث السابع، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثة. طبعا باختصار، طبعا هذا سنفصله في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى إن أمد الله سبحانه وتعالى وكان لنا لقاء عند ذلك، أن أمد الله في أجلنا. فعند ذلك من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب، يعني أحيانا ترى أن بعض المقاتلين من الأعداء يتربص بالمسلمين في مكان ما، وعندما يتربص في مكان ما يقتل هذا وهذا، مثل القناص اليوم يسمى، يعني يبقى في مكان، يأتي بعض المسلمين فيستدير حوله ويعرض نفسه للخطر، وربما يطعنه طعنة أو يضربه فيعرض نفسه للخطر، ثم يجعل عليه بينة. هذه البينة أن فلانا قتل هذا القتيل. عند انتهاء المعركة قبل أن نقسم الغنائم، كل بينة، أبو قتادة أحيانا كان في المعركة 20-30-40 قتيل له عليه بينة، ماذا يفعل؟ ملابسه، سلاحه، ماله، فرسه، يعني كل شيء يتعلق به، لمن عرض نفسه للخطر وأخذ هذا قبل أن تؤخذ البينة. وقد اختلف الفقهاء في اختلافين عظيمين بين الأحناف وما بين الشافعية، هل هذا الأمر تبليغي أم قضائي، وما هو الفرق ما بين التبليغ وما بين القضاء؟ التبليغي أن هذا يبقى إلى يوم الدين، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلام. والقضاء أنه يحتاج في صدر كل معركة أن يقول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلام، يعني يتجدد السماح من قبل الأمير بهذا الأمر، وإلا ليس له عليه ذلك. وقد يرى بعض المسلمين اليوم أنه إذا انتظمت الجيوش، فأنتم تعلمون أن المقاتل لا يملك شيئا من سلاحه، يعني اليوم مثلا صاروخ، دبابة، طائرة إلى غير ذلك، ليست له، إنما هي لمن؟ لدولته. وهذا ربما يوجد بعض الرموز، يعني إذا أخذنا شيئا من المغانم فالأولى أن تكون لمن؟ يعني للدولة وللرموز فيها. فلذلك بعضهم يرجح إذا كانت الجيوش بهذه الشاكلة، عند ذلك تكون يعني حكم قضائي. وبعضهم يقول ما دام النص، لكن ماذا يفعل الإنسان بشيء من هذه الأمور؟ كانت الخيل عبارة عن قوة يمكن أن يستفيد منها الإنسان، أما أن يأخذه الأمير ويكافئه عليه بذلك من باب المبادرة بمثلا بشيء مالي أو بمكافأة أو بمقايضة، يعني وهذا من باب المكافأة العالية، فهذا شيء حسن. إذن نحن على انتظار لشرح قول النبي عليه الصلاة والسلام، مع من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثة والحمد لله.